لكن احنا اذا قلنا ان الخبر اعم من ذلك مو معناه انه ينفي هذا الشيء، ويدل على انه كان يحتاج الى دليل. وقلنا ان الظاهر ايضا ان السماء مهمه، والا لكان يعرف النجوم لانه راعي وقد بقي 8 سنوات يعرف غالب النجوم، لكن ما بعد انها كانت مغيمه السنه.